ذلك، فلم يبقى بعد لهذا المشرك من جرجيس سماه مشركا أو كذلك مشرك كافر، قامت عليه الحجة، مشرك كافر، فلم يبق بعد لهذا المشرك حجة يحتج بها على جواز شركه بدعائه غير الله واستغاثته بغيره من أي وجه كان، لا بالنصوص نصوص الكتاب والسنة ولا بأقوال أهل العلم، لأنه كما مر يذكر ماذا؟ أنه على منهاج الإمام أحمد وعلى طريقة ابن تيمية ابن القيم إلى آخره. قلنا هذا كلام ابن تيمية وهذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، أين كلام ابن تيمية الذي تزعم أنه أثبت أن سؤال غير الله تعالى يكون مستحبا أو جائزا أو ليس منهيا عنه؟ لا شك أن هذا من البهرج الذي تمسك به هذا الرجل. قال من أي وجه كان، وهذا أيضا يأتي على جميع ما ذكره هذا العراقي بالمنع والبطلان. وقال رحمه الله تعالى ابن تيمية وذكر زيارة القبور الشرعية، ثم قال وأما الزيارة البدعية فمن جنس زيارة النصارى المشركين. ابن تيمية كما مر أنه قد يتوسع في العبارات، وهذا مما أدى بكون كلامه قد يكون فيه شيء من الإشكال أو التشابه عند من لم يجمع بين كلامه، فقد يعبر تارة عن الشرك الأكبر بكونه بدعة، وأحيانا يقول ماذا لم يشرعه أحد، لم يشرعه الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يقل به أحد من العلم، فيظن الظان ماذا؟ أن هذا لا يستلزم إثبات كونه شركا، فيفهم أن ابن تيمية رحمه تعالى لا يرى أنه شرك. وأما الزيارة البدعية فمن جنس زيارة النصارى المشركين، مقصودها الإشراك بالميت، زيارة بدعية، وقد تكون ماذا؟ بدعية ولا تكون شركا، صحيح؟ زيارة قد تكون بدعية ولا تكون شركا. قال مقصودها الإشراك بالميت، مثل ماذا؟ مثل طلب الحوائج منه، سؤاله، إذن سماه شركا. فكيف يزعم هذا المفتري أن ابن تيمية يرى ماذا؟ أنه ليس بالشرك، وهنا قد نص كالنص السابق أنه شرك. ومقصودها الإشراك بالميت مثل طلب الحوائج منهم والتمسح بقبره وتقبيله، وهذا أشد ما يكون، جعل التمسح والتقبيل من أنواع الشرك الأكبر، والسجود له ونحو ذلك، وهذا ونحوه لم يأمر الله به ولا رسوله، لم يأمر، إذن كيف جاء مستحبا والمستحب مأمور به؟ فكيف يزعم هذا المفتري أن ابن تيمية يرى أنه مستحب؟ وهذا ونحوه، يعني الشرك بأنواعه لم يأمر الله به، لا أمر إيجاب ولا أمر استحباب ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا انتفى الأمران انتفى كونه مشروعا، صحيح؟ إذا انتفى الأمران، أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بنوعيه، لأن العبادة لا تكون إلا ماذا؟ إلا واجبة أو مستحبة، فإذا لم يكن ثم أمر من الله جل وعلا وأمر من رسوله صلى الله عليه وسلم حينئذ امتنع أن يكون مشروعا، صحيح؟ قاعدة أو لا؟ قاعدة. إذا من أين جئت به؟ كونه مستحبا. ولا استحبه أحد من أئمة المسلمين، هذا تنزل، يعني لم يذكر أحد من أئمة المسلمين أن هذا مستحب، ولا كان أحد من السلف يفعله، لا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند قبر غيره. وأراد بذلك ما طلب الحوائج من الميت والتمسح بقبره والتقبيل والسجود له، هذا لم يفعله أحد من السلف البتة، ولا يفعله مسلم أصلا. قال رحمه الله تعالى بل أجدبوا واستسقوا، يعني أصابوا الجدو، استسقوا طلبوا السقيا مطر، ولم يكونوا يأتون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعون عندهم، لا في ذلك الوقت ولا غير، مطلقا لم يفعلوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. بل ثبت في الصحيح إنهم لما أجدبوا في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه استسقوا بالعباس، فلو كان سؤال النبي صلى الله عليه وسلم جائزا لما عدلوا عنه إلى العباس وأجمعوا على ذلك، على الترك، فدل ذلك على أنه إجماع شرعي وأنه لا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا امتنع مع النبي صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى وأحرام. قال استسقوا بالعباس، فقال عمر رضي الله تعالى عنه اللهم إن كنا، اللهم سؤال الرب جل وعلا دعاء، اللهم إن كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا، هذا في حياته عليه الصلاة والسلام، يعني يسأل ليسأل الله لا من أجل أن ينزل المطر وإلا صار شركا أكبر، فسؤال النبي صلى الله عليه وسلم في حياته أن يسأل الله تعالى، هذا مشروع ولا إشكال فيه وقد وقع من الصحابة رضي الله تعالى، لكن لا يسأل هو عينه أن يسقيهم، لا، وإنما يطلب ربه جل وعلا. وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقونا. وكانوا في حياته الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم يتوسلون إلى الله بدعائه وشفاعته. ورد بالشفاعة هنا الدعاء لأنه فيه معنى التوسط، فيه معنى توسط، يكون شفيعا بمعنى يدعو الله تعالى، يقولون له يا نبي الله ادعو الله أن يسقينا فيدعو الله تعالى، توسط أو لا؟ هذا توسط. إذن الشفاعة هنا بمعنى التوسط. قال فلما مات صلى الله عليه وسلم بقوا يتوسلون بدعاء العباس ولم يأتوا لقبل النبي صلى الله عليه وسلم فعدلوا عنه. وهذا العدول عدول شرعي سندوا إلى دلالة الكتاب والسنة، ولم يقيسوا، انتبه هنا، لم يقيسوا موت النبي صلى الله عليه وسلم على حياته، لم يقولوا ماذا كنا نسأله وهو حي، ما المانع بعد أن يكون ميتا؟ لا فرق بين الحياة والموت، قلنا لا، ثم فرق بين النوعين. قال فلما مات صلى الله عليه وسلم بقوا يتوسلون بدعاء العباس ولم يكونوا يقسمون على الله بأحد من خلقهم لا نبي ولا غيره، ولا يسألون ميتا ولا غائبا، ولا يستعينون بميت ولا غائب سواء كان نبيا أو غير نبي. وقول ولا يسألون ميتا مطلقا، لا يسألون الميت أن يعطيهم أو يرزقهم، ولا يسألون الميت، ها النوع الثاني، أن يسأل الله تعالى، فكلا النوعين داخلان في صورة الشرك الأكبر. وهذا لأن جماع الدين ألا يعبد إلا الله، يعني لم يكونوا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لهذه العلة، لأن جماع الدين أصل الدين الذي يجتمع عليه والركن والأساس ألا يعبد إلا الله، وألا يعبد إلا بما شرع، لا يعبد بالبدع، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله عز وجل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا إنما قال أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه، يعني فسر ماذا؟ حسن العمل، فسروا بما اجتمع فيه الإصابة وهي الموافقة للسنة والإخلاص، وهذان الشرطان مجمع عليهما في كلامه العلمي. قال أخلصه وأصوبه، قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقم، مردود على صاحبه، لأنه افتقد ماذا؟ شرطا من شروط صحة العمل، لابد أن يكون مطابقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان صوابا مطابقا ولم يكن خالصا لم يقبل، لابد من اجتماع الأمرين حتى يكون خالصا صوابا، فالخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة. انتهى. فتأمله يكشف عنك شبهات الشرك إن شاء الله، يعني هذا النص واضح بين واضح بين. وقال رحمه الله تعالى ابن تيمية كذلك، وذكر أهل الخلوات من الصوفية، ذكر أهل الخلوات من الصوفية قال وهذه الخلوات قد يقصد أصحابها الأماكن التي ليس فيها أذان ولا إقامة ولا مسجد يصلى فيه الصلوات الخمس، وأما غير المساجد مثل الكهوف والغيران والمقابر ومثل المواضع التي يقال إن بها أثر نبي أو رجل صالح، ولهذا يحصل لهم في هذه المواضع أحوال شيطانية يظنون أنها كرامات رحمانية، سواء كانت المساجد تبنى على القبور أو في غيرها. فمنهم من يرى هذا الشاهد، فمنهم من يرى أن صاحب القبر قد جاء إليه، سواء كان في خلوات أو في غيرها، لأن هذا موجود عند عباد القبور، ويقول له أنا فلان، أو ربما قال له نحن إذا وضعنا في القبر خرجنا، يعني خرجت الأرواح فيتصرفون فيه بالكون. قال والشياطين تتصور بصورة الإنس في اليقظة والمنام، وقد تأتي لمن لا يعرف فتقول أنا الشيخ فلان، ولا يعرفه في أصله، أنا الشيخ فلان أو العالم فلان، وربما قال أنا أبو بكر أو عمر، وربما أتى في اليقظة دون المنام فقال أنا المسيح أو أنا موسى، ولا يعرف المسيح، لم يأتي وصفه ولم يعرف موسى. وقد جرى من ذلك أنواع أعرفها، وثم من يصدق، يعني هناك، وثم من يصدق بأن الأنبياء يأتون في اليقظة في صورهم، وثم شيوخ لهم زهد وعلم ودين يصدقون بمثل هذا. ومن هؤلاء من يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من قبره في صورته فيتكلم، وفيهم من يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الحجرة وكلمهم فجعلوا هذا من كراماته، من كرامات الشخص ذاته. وفيه من يعتقد أنه سأل المقبور فأجابه، وبعضهم كان يحكي أنه إذا أشكل عليه حديث جاء إلى الحجرة النبوية ودخل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجابهم، وآخر من أهل المغرب حصل له مثل ذلك، وجعل هذا من كراماته، من كرامات الشخص. قد عرفنا أن هذه الأسباب ليست أسبابا شرعية، فما يترتب عليها حصل عنده لا به، فالحكم قدري لا شرعي. فرق بين النوعين، فعله يأتي كلام للشيخ رحمه الله تعالى هنا. قال: قلت: وهذه الأمور التي ذكرها عنهم شيخ الإسلام وهي أحوال شيطانية هي التي أوقعت عباد القبور في عبادتها الكرامات وما يترتب عليها وصرف خالص العبادة إليها، وقد رده العلماء من أهل السنة. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: لمن ظن ذلك، ويحك ترى هذا أفضل من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، فهل من هؤلاء من سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الموت فأجابه؟ يعني إذا كان هذا كرامة ولم يحصل لي للصحابة، إذا المتأخر أفضل من المتقدم. وقد تنازع الصحابة في أشياء مسائل يعني، فهل سألوه فأجابهم؟ لو كان هذا مشروعا أن يصحح حديثا أو أن يفتي أو أن يرجح النبي صلى الله عليه وسلم بين مسائل اختلف فيها الناس، لو كان الأمر كذلك حصل النزاع عند الصحابة في بعض المسائل وتركوا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن الترك هو الشرع. قال: فهل سألوه فأجابهم، وهذه ابنته فاطمة تنازع في ميراثه، فهل سألته فأجابها؟ انتهى. إذن هذا واضح بين، يدل على أن السؤال والجواب لا يدل على أنه كرامة، لا يدل على أنه كرامة، بل الإجابة ذاتها إنما حصلت عنده لا به، فهو اتفاق قدري. قال: فأنكر العلماء رحمهم الله ما حدث في منه، فأنكر العلماء رحمهم الله ما حدث في هذه الأمة من البدع والضلالات التي اغتر بها أكثر الجهال. ولو تتبعنا ما في كتب شيخ الإسلام في معنى ما ذكرنا لاحتمل كثرة من الأوراق تفضي إلى التطويل، والمقصود ذكر ما تقوم به الحجة على من أشرك مع الله غيره في عبادته.